الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قلتم حفظكم الله، يقول راجي العفو من معبوده، الحمد لله المتم جوده. وبعد فالقول الذي أريد نظم قريب واضح مفيد، ليشمل القواعد الفقهية ويجمع الضوابط الشرعية. والله أرجو أن يتم النعمة وأن يقين شر كل ذي نقمة. كل نقمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهذا هو شروع في شرح نظم القواعد الفقهية، وسيأتي في ثنايا النظم تعريف القاعدة الفقهية وما يتعلق بذلك، وما سمعنا قبل قليل مقدمة اشتملت على ما يلي: أولا، البدء بالحمد لله. قد ذكرنا فيما سبق أن دليل ذلك هو إجماع الصحابة على تقديم الحمد في ترتيب القرآن الكريم. وقد عرف الحمد بتعريفات كثيرة، فمن أهل العلم من عرف الحمد بأنه الثناء، مطلق الثناء، ومنهم من قال الثناء على المحمود بصفات الكمال، الثناء على المحمود بصفات الكمال، ومنهم من عرفه بقوله الثناء على المحمود بفعل الجميل الاختياري، الثناء على المحمود بفعل الجميل الاختياري، أي الجميل الذي عمله اختيارا ولم يكن تقديرا له من الله عز وجل. وفي حقيقة الأمر أن بعض التعريفات اللغوية أو أكثرها هي تقريب للمعاني، فليس الحمد هو الثناء بعينه. وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير أنه لا توجد كلمتان في اللغة العربية متطابقتان تماما في المعنى، وإنما حينما نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه، هو من تقريب المعنى، تقريب معنى الريب بالشك، وإلا فالشك شيء والريب شيء آخر، فهذا يستخدم في تقريب المعاني. ولذلك نقول هنا الحمد هو الثناء، وبينهما فرق. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في حديث الفاتحة الشهير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله يقول الله إيش حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، ففرق بينهما. فهذا من باب تقريب المعاني لا من باب المطابقة التامة بين معنى الحمد ومعنى الثناء. الأمر الثاني، ذكر الناظم مقصوده في هذا النظم، وهو ذكر القواعد الفقهية بلفظ موجز واضح مفيد. إذن المقصود نظم قريب في فهمه وسهل في التعاطي معه وحفظه وهكذا. وكلمة نظم التي منها المنظومة والمنظومات، كلمة نظم أصلا في اللغة تعني ترتيب الخرز في السلك، ترتيب الخرز في السلك يسمى نظما، ما يقوم به الخراز من جمع اللؤلؤ في سلك أو الخرز في سلك يسمى نظما، ويسمى السلك نظاما، يسمى السلك نظام. وأما النظم في الاصطلاح فمعناه ترتيب الكلمات والجمل ترتيب الكلمات والجمل متناسقة المعاني، ترتيب الكلمات والجمل متناسقة المعاني في قالب شعري، في قالب شعري. هذا هو النظم في الاصطلاح. والنظم للعلوم مما استخدمه المتقدمون كثيرا لمعرفتهم وإدراكهم أن النفوس تميل إلى حفظ المنظوم أكثر من ميلها إلى حفظ المنثور. قد ذكرت لكم ما ذكره صاحب المرتقى الوصول في قوله عن النظم: فهو من النثر لفهم أسبق ومقتضاه في النفوس أعلق. ويقول الصنعاني رحمه الله: لأن حفظ النظم في الكلام أسرع ما يعلق بالأفهام. إذن هذا معنى النظم وحرص العلماء على نظم العلوم في القوالب الشعرية. لا يتعلق النظم بنوع من أنواع البحور الشعرية كما يظن بعض الناس أن النظم لابد أن يكون من بحر الرجز وعلى والقافية متعددة، كل بيت له قافيته. لا، كل ما كان حاصرا من الأبيات الشعرية، كل ما كان ضابطا، كل ما كان جامعا لأشياء متشابهة ومتنوعة أو لعلم معين فإنه يسمى نظما، وإن كان على شكل قصيدة عمودية بقافية واحدة. فكل ذلك يعتبر من النظم ما دام أنه قد صيغ لأجل حفظ العلم. ثم ذكر الناظم دعاء بأن يتم الله عز وجل النعمة وأن يقينا النقمة، ومن تمام النعمة أن ييسر الله للعبد دراسة هذه القواعد التي لها شأن عظيم في الفقه الإسلامي. نعم، أحسن الله إليكم. تعريف القواعد الفقهية وفائدتها ومما تستمد، وفائدتها ومما تستمد. وفي اللسان عرفوا القواعد: هي الأساس للبناء والعامد، وعند أهل الفن أمر كلي، وكل جزئي إليه يدلي، ويجمع الفروع بانتظام، ويربط الجميع بالأحكام، كقولهم الأمر بالمقاصد، وسوف يأتي الشرح بالشواهد. ومن يحط بهذه القواعد فهو الفقيه المستفيد الناقد، ويغتني عن حفظ كل فرع بفهمه لمجملات الشرع. تعريف القواعد في اللغة هي جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة أصل الشيء، أصل الشيء وعامده، أصل الشيء وعامده. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أي قواعد البيت وأصوله التي تبنى عليها السقوف. هذا معنى القاعدة، وهي مأخوذة من الفعل قعدة، والفعل قعدة يفيد الثبات والاستقرار، يفيد الثبات والاستقرار. أما تعريف القاعدة عند اصطلاح أهل هذا الفن فإنهم قالوا أنها أمر كلي ترجع إليه جزئيات كثيرة تؤخذ أحكامها منه. أمر كلي ترجع إليه جزئيات كثيرة تؤخذ أحكامها منه. هذا تعريف أكثر من كتب في القواعد الفقهية كالسيوطي رحمه الله وابن نجيم صاحب الأشباه والنظائر والجرهزي وغيرهم. نعيد التعريف: أمر كلي ترجع إليه جزئيات كثيرة تعرف أحكامها منه. قال في النظم: وعند أهل الفن أمر كلي وكل جزئي إليه يدلي، يعني إليه يرجع. والمقصود بقولنا أمر كلي، قد عبر بعض الذين كتبوا في القواعد بقولهم قضية كلية، بعضهم يقول قضية كلية، بعضهم يقول أمر كلي، وكلاهما واحد. والمقصود بالقضية هو الأمر المركب، هو الأمر المركب، هذه معنى قضية. عندما تقول محمد هذه ليست بقضية عند أهل المنطق، عندما تقول ذاهب هذه ليست قضية، لأنك لم تركب شيئا في شيء. لكن عندما تقول محمد قائم هنا قضية. ولذلك قالوا في تعريف القضية هي المركب الذي يحتمل الصدق أو الكذب، هذه تعتبر قضية. وكذلك تعتبر أمر كما نقول هنا أمر كلي، يعني شيء مركب، إما أن يقال لمن قاله صدقت أو يقال كذبت، هذا معنى القضية أو الأمر. وفي تعريف القواعد الفقهية السابق ملاحظة مهمة وتعقيب، وهو أن الغالب في القواعد في كل فن أنها تصاغ بلفظ إيش موجز. عندما يأتيك شخص ويتكلم معك ثم يقول أعطيك قاعدة، خلني أعطيك قاعدة، سيعطيك ماذا؟ لفظا موجزا. هذه طبيعة القواعد، أن تكون بألفاظ موجزة. أما أن تأتي بسطرين ثلاثة هذه ليست بقاعدة. ولذلك لابد في تعريف القواعد أن نشير إلى هذا الأمر. فأنا أستحب في تعريف القواعد الفقهية أن يقال أمر كلي يصاغ بلفظ موجز، أمر كلي يصاغ بلفظ موجز يرجع إليه جزئيات، أمر كلي يصاغ بلفظ موجز يرجع إليه جزئيات تعرف أحكامها منه، تعرف أحكامها منه. طيب نريد قاعدة نطبق عليها، مثلا عند أهل النحو قاعدة تقول الفاعل مرفوع لفظ موجز، الفاعل مرفوع. طيب نأتي هذا أمر كلي وصيغ بلفظ موجز، طيب نريد الجزئيات، الجزئيات ذهب محمد، محمد فاعل إذن هو مرفوع، قام خالد، خالد فاعل إذن هو مرفوع، أشرقت الشمس، الشمس فاعل إذن هي. هذه الجزئيات كثيرة وغير متناهية، تعرف أحكامها من القاعدة الأصلية وهي أن الفاعل حيثما كان فإنه يكون مرفوعا. مثل هنا في النظم بقوله كقولنا الأمر بالمقاصد، أين القاعدة؟ قولنا الأمر بالمقاصد. والنص عند الفقهاء أنهم يقولون الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. هل هذه قاعدة؟ نعم، نطبق عليها تعريف القاعدة. أولا أمر كلي، نعم هي أمر كلي لأنها مركب، الأمور بمقاصدها. طيب لفظ موجز، نعم هي لفظ موجز، تندرج تحته جزئيات كثيرة، نعم كل مباحث النية في الفقه الإسلامي ترجع إلى هذه القاعدة، ونعرف أحكامها من الأمور بمقاصدها، أي الأمور متعلقة ومحكوم عليها بمقاصدها. هذا مثال لهذه القاعدة. وقبل الدخول في القاعدة الأولى نشير إلى بعض الملحوظات السريعة على هذا الفن. الملحوظة الأولى، أولا ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ أولا لابد أن نعرف مثال للقاعدة الفقهية ومثال للقاعدة الأصولية. القاعدة الفقهية مثل قولنا الأمور بمقاصدها، أو مثل قولنا اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة إيش؟ فقهية. القاعدة الأصولية مثل قولنا الأمر يفيد الوجوب، النهي يفيد التحريم. هذه قواعد أصولية. ما الفرق بين هذه وهذه؟ الفرق أن الفقيه له مرحلتان، ركزوا فيها النقطة هذه. الفقيه له مرحلتان، المرحلة الأولى أنه يأتي إلى الجزئيات، الأحكام الفقهية، يأتي إلى باب الطهارة أو إلى باب كتاب الصلاة، إلى كتاب الزكاة، إلى كتاب الصيام، إلى آخره، ويتتبع الجزئيات، يعني المسائل الفقهية. فإذا تتبعها خرج بقاعدة فقهية. إذن أيهما سابق، الحكم أم القاعدة؟ في هنا في القواعد الفقهية الحكم سابق للقاعدة، يعني أخذنا الأحكام وجدنا أن المصلي مثلا إذا شك بين ثلاث ركعات أو أربع أنه يبني على اليقين، أخذنا هذه. وإذا شك في باب الصيام في طلوع الفجر وعدمه بنى على اليقين، أخذنا هذه الفروع، ثم استوعبناها وعرفنا أحكامها واستنتجنا قاعدة. القاعدة تقول اليقين لا يزول بشيء، إذن الأحكام سابقة على القاعدة، القاعدة تكونت من جملة أحكام. هذا بالنسبة للقاعدة الفقهية. القاعدة الأصولية العكس تماما، عندنا القاعدة ونتخذها وسيلة لاستخراج الحكم. فمثلا نقول الأمر يفيد الوجوب، هذا ليس ما انتهينا إليه، لا، نأخذ هذا الأمر للوجوب ونستخدمه كآلة، ندخل على القرآن الكريم، ندخل على السنة، ومعنا هذه الآلة. إذن القاعدة الأصولية سابقة لاستنتاج الحكم، يعني القاعدة الأصولية موجودة وبسببها وعن طريقها نستخرج الحكم الشرعي. أما القاعدة الفقهية فليست موجودة، موجود الحكم وبعد ذلك منه نتوصل إلى القاعدة الفقهية. إذن نقول باختصار القاعدة الفقهية متأخرة عن الحكم، والقاعدة الأصولية وسيلة لاستخراج الحكم، أي أنها سابقة عليه. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، ما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي؟ عندنا شيء اسمه قاعدة فقهية وعندنا شيء اسمه ضابط فقهي، ما الفرق؟ قالوا إن القاعدة أوسع من الضابط، القاعدة أوسع من الضابط. القاعدة تستخرج من أبواب الفقه كلها، من أبواب الفقه كلها أو من أبواب كثيرة في الفقه. أما الضابط فإنه يختص بباب معين، بباب معين. نعطي مثال حتى تتضح الصورة. قولنا مثلا كل كفارة سببها معصية، كل كفارة سببها معصية، هذه هل هي قاعدة أم ضابط؟ الآن هذه أين نستخدمها؟ في أي كتاب من الفقه؟ في أبواب إيش؟ مثلا الحج، مثلا كفارة، يعني في الكفارات بشكل عام. طيب، لكن هل نستطيع أن نستخدم هذه القاعدة في البيوع مثلا أو في الطهارة مثلا؟ لا، إذن هي ضابط لأنها متعلقة بباب واحد. طيب، مثلا قولنا ما كان من باب التكريم يبدأ فيه باليمين، ما كان من باب التكريم يبدأ فيه باليمين. طيب، هذه قاعدة ولا ضابط؟ ضابط. نستخدمها في أي باب؟ يعني في الوضوء، في الغسل، في، لكن لا يمكن أن نستخدمها مثلا في الصيام، الصلاة، إلى آخره. إذن هي ضابط لأنها متعلقة بباب وليست متعلقة بقاعد. لكن عندما نقول الأمور بمقاصدها ونياتها، سنستخدم هذه القاعدة في كل شيء، في الطلاق، في البيوع، في إنشاء العبادات وهكذا. إذن القاعدة تكون ماذا؟ شاملة للفقه كله أو لأبواب كثيرة، بينما الضابط يكون في باب معين. هذا عند التدقيق والتحقيق. أما استخدام العلماء فمنهم من يتساهل في الاستخدام فيجعل الضابط قاعدة ويجعل القاعدة ضابط وهكذا، يعني يتساهلون في الاستخدام. وقد ذكر ذلك السيوطي رحمه الله في أشباهه، ذكر أن العلماء قد يستخدمون القاعدة بمعنى ضابط، قد يستخدمون الضابط بمعنى قاعدة ويتساهلون في ذلك، لكن عند التدقيق يكون هذا هو أجمل ما قيل في الفرق بين الضابط والقاعدة. أمر آخر يتعلق بالقواعد الفقهية أيضا، وهو ما يتعلق بكتب القواعد الفقهية. كتب القواعد الفقهية كثيرة جدا ومتنوعة، منها كتب تخصصت في القواعد الفقهية، يعني إذا فتحتها لن تجد فيها إيش إلا قواعد فقهية. وهناك كتب لا، جمعت قواعد فقهية مع أصول الفقه، ففي أصول الفقه في آخره مثلا أو في ثنايا يذكرون القواعد الفقهية، هذا نوع. نوع ثالث من الكتب جمع ضوابط وسماها قواعد. نعطي مثال، مثلا كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، ومثله كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم. هذا الكتاب فيه قواعد فقهية وفيه أشياء أخرى ليست قواعد فقهية، فيه مثلا أبواب في الألغاز الفقهية، فيه أبواب في الكليات الفقهية. كليات الفقهية يعني كل ما يبدأ بكل، كل كذا فهو كذا، هذه تسمى كليات فقهية. طيب عندنا كتاب شيخ الإسلام بن تيمية القواعد النورانية، هذا الكتاب ليس في القواعد الفقهية وإنما هي مجموعة من الضوابط الفقهية والأصولية وسماها قواعد. إذن يحسن بنا أن نعرف الكتب التي تخصصت في القواعد ولا يذكر فيها إلا قواعد فقط، ونفرق بينها وبين الكتب الأخرى. من هو أول من ألف في القواعد الفقهية؟ يعني الفقه كان منثورا على شكل مسائل فقهية، إلى أن جاء رجل اسم من الأحناف هو أبو طاهر الدباس رحمه الله. أبو طاهر الدباس هو أول من حاول التقعيد في القواعد الفقهية، وهو قد عاش في أواخر القرن الثالث وبدايات القرن الرابع، فهو أول من كتب في القواعد الفقهية، وقد كتب 17 قاعدة، جمع 17 قاعدة. اسمه أبو طاهر الدباس من الحنفية، وهو كان رجلا ضريرا، وكان بعد أن يخرج الناس من الصلاة يجلس ويكرر قواعد قد أنشأها هو من نفسه ليحفظها. وقد ذكر ابن نجيم رحمه الله أمره وقصته، وأن أحد أهل العلم كان يستمع إليه وهو لا يشعر، لأنه كان رجلا ضريرا، فوجد أنه بعد الصلوات بعد صلاة العشاء إذا ذهب الناس أنه يجلس ويكرر هذه القواعد، حتى أحس به وأخبر بأمره. لكن قواعد أبو طاهر الدباس لم تكتب في كتاب، وإنما جاء بعده علماء استفادوها منه وأضافوا إليها وألفوا كتبا. وأول كتاب وصلنا في القواعد الفقهية هو أصول الكرخي من الحنفية، كتاب أصول الكرخي المتوفى عام 340 للهجرة، وهذا لعله زاد على قواعد الدباس وانتظم له مجموعة من القواعد. نعم الكرخي، وهو من علماء 340، من علماء الحنفية المشاهير، له مختصر الكرخي في الفقه الحنفي، يعتبر مرجع، وله وعلى المختصر شروح كثيرة في الفقه الحنفي. إذن هذه أول محاولة لتقييد هذا العلم، وهو علم القواعد الفقهية. نعم. أحسن الله إليكم. وهي من الوحيين تستمد، كذا من الإجماع لا ترد، كذا من القياس والتعليل، إذا بنى من صالح الدليل. قبل ذلك قوله ومن يحط بهذه القواعد فهو الفقيه المستفيد الناقد، هذه نسميها فائدة القواعد الفقهية. ماذا نستفيد من دراسة القواعد الفقهية؟ لا يمكن لطالب العلم أن يحفظ الفروع كلها، فالفروع غير متناهية، كثيرة جدا الفروع الفقهية، فيستغني عن حفظ الفروع بحفظ القواعد. فمن كان عنده قاعدة سيخرج عليها كل فرع، أي فرع يأتيه لن يتردد أو يشك في حكمه، لأن عنده قاعدة يجريها. وكذلك إذا استجدت أحكام فقهية عبر العصور فإنه يعيدها إلى هذه القواعد، فهو يغتني عن حفظ الفروع بحفظه لمجملات الشرع، أي لقواعده. وقد ذكر القرافي رحمه الله في كتابه الفروق، وهو من كتب القواعد الفقهية، ذكر رحمه الله هذه الفائدة، وأن القواعد مهمة جدا ولها نفع عظيم في ضبط مجملات الشرع. وأنقل لكم كلامه بنصه، يقول القرافي رحمه الله: ومن ضبط القواعد، ومن ضبط الفقه بقواعده، يقول ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات، وانتظم عنده ما اضطرب عند غيره، وانتظم عنده ما اضطرب عند غيره. هذا نص للقرافي المالكي رحمه الله في فائدة القواعد الفقهية. إذن هذه هي فائدة القواعد الفقهية، تغنيك عن حفظ فروع كثيرة، فأنت تحفظ قاعدتها ويضطرب أو لا تضطرب عندك المسائل. نعم. ثم ذكر من أين نستخرج القواعد الفقهية. هذه المسألة نسميها مصدر استمداد، استمداد القواعد الفقهية. نستمدها من الوحيين، أحيانا من القرآن نستخرج قاعدة، أو من السنة نستخرج قاعدة. مثلا من القرآن قوله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه استنتج منها العلماء قاعدة، وهي المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. إذن مرد هذه القاعدة إلى نص القرآن. طيب، عندنا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذا استنتج منه العلماء هذه القاعدة، وهي قاعدة الضرر بفروعها، سواء قلنا لا ضرر ولا ضرار أو قلنا قاعدة الضرر يزال، هذه كلها مأخوذة من السنة. أيضا من الإجماع، نستطيع أن نستمد من إجماع العلماء على القواعد تقرير قاعدة، كمثل قاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله، هذه قاعدة فقهية، الاجتهاد لا ينقض بمثله، هذا معنى متفق عليه ومجمع عليه بين العلماء. قال: ومن القياس والتعليل، ومن القياس والتعليل، أي من النظر في المعاني الصحيحة، هذا معنى القياس والتعليل، النظر في المعاني الصحيحة، نستطيع به أو يستطيع به العلماء أن يستنتجوا قواعد. مثلا قاعدة عندنا، قاعدة جميلة كذا، تقول: التصريح أولى من التلميح، هذه قاعدة فقهية، التصريح أولى من التلميح، وستأتينا هذه القاعدة إن شاء الله. هذه القاعدة ليست من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع، وإنما من النظر الصحيح، استخرجها العلماء من القياسات والنظر الصحيح، وأنتجوا أو أنتجت لهم هذه القاعدة. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة الكلية الأولى: قالوا بأن الأمر بالمقاصد، فليس قتل مخطئ كعامد، وكل فعل تابع للنية، وحكمه يعود للطوية، فمن يقل خذ هذه الدراهم فإن والإقراض كنت غارما، ومن أصاب لقطة لأخذها فغاصب إلا بقصد حفظها. هذه هي القاعدة الكلية الأولى، وهي قولهم الأمور بمقاصدها، ومستندها ما أخرجه الستة من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بيش بالنية. قول المحدثون لم يرد هذا الحديث بلفظ إنما الأعمال بالنيات، وإنما ورد إنما الأعمال بالنية أو إنما العمل بالنية، أما إنما الأعمال بالنيات فلم يرد في رواية الصحيحين وغيرهما بهذا الجمع. إذن إنما الأعمال بالنية. ومعنى الأمور بمقاصدها في قولنا الأمور، الأمر المقصود به أفعال المكلفين، الأمر المقصود به هنا أفعال المكلفين، سواء كانت هذه الأفعال قلبية أو بعمل الجوارح فإنها كلها تسمى أمور. هذه الأفعال بمقاصدها أي مرتبطة بمقاصدها، والمقاصد جمع مقصد، جمع مقصد، ومعناه في اللغة انبعاث القلب. معنى المقصد انبعاث القلب لعمل ما، انبعاث القلب لعمل ما، هذا معنى المقصد، انبعاث القلب لعمل ما. هذه القاعدة كما تلاحظون، إنما الأعمال بالنيات أو الأمور بمقاصدها، هذه القاعدة فيها عموم كثير عام. إنما الأعمال أو الأمور هذا عام، أمور وليس أمرا واحدا، كل الأمور بمقاصدها أي جميع المقاصد، ففيها عموم كثير، حتى عدها بعض أهل العلم أن هذه القاعدة يرجع إليها نصف الفقه، وبعضهم قال يرجع إليها ربع الفقه، وبعضهم قال ثلث الفقه يرجع إلى قاعدة الأعمال. قد ورد هذا المعنى عن كثير من أهل العلم كما ذكر السيوطي في أشباهه نصوصا عن الأئمة، عن أحمد وسفيان وغيرهم، في منزلة هذه القاعدة وعمومها. قالوا بأن الأمر بالمقاصد فليس قتل مخطئ كعامدي. ما الفرق بين عقوبة العامد وعقوبة المخطئ؟ فرق كبير. ما الذي جعل هذا الفرق أو أورد هذا الفرق؟ النية، المقصد. لا يستهين الإنسان بالمقصد، هذا كان حكمه القصاص، وذاك لا يجب قتله، وحكمه الدية والكفارة. والذي فرق بينهما، مع أن الصورة واحدة كلاهما قتل، لكن الذي فرق بينهما نية هذا ونية ذاك. إذن هذا مثال لقاعدة الأمور بمقاصدها، تغير الحكم إيش بتغير النية. من أمثلتها أيضا لو قال شخص لآخر خذ هذه الدراهم، شخص قال لآخر خذ هذه الدراهم ثم سألناه ما نيتك؟ قال نيتي الإقراض. ماذا يصبح هذا؟ تصبح هذه الدراهم دين، تصبح دين. طيب، رجل وجد لقطة، فهذه اللقطة إذا أخذها بنية التعريف، أخذها ليعرفها، فهي أمانة، تعامل معاملة إيش؟ الأمانة. وإذا أخذها بنية استهلاكها، قال رزق رزقنا الله فأريد أن أخذها وأستهلكها، يكون كالغاصب. وما الفرق بين الغاصب والأمين؟ الغاصب لو تلفت عنده ضمنها، والأمين لو تلفت عنده من غير تعد وتفريط لا يضمنها. واضح؟ وكلاهما التقطا، لكن الذي فرق هو ماذا؟ النية. الأول أراد التعريف ونوى التعريف في قلبه، والآخر لم ينوى التعريف وإنما نوى الاستهلاك، فيكون كالغاصب، والفرق بينهما بسبب النية. نعم. أحسن الله إليكم. فروع مندرجة تحت قاعدة الأمور بمقاصدها، وأدرجوا وفرعوا قواعد تبنى على مباحث المقاصد، كقولهم يعتد بالمقصود لللفظ في مسائل العقود، كما لو اشتريت يوما زرعا وقلت خذ أمانة ذا الدرعا، فالدرع رهن فاستفد بياني، فإنما يعتد بالمعاني. هذه القاعدة يسميها العلماء قاعدة العقود، يسميها العلماء قاعدة العقود، ويقولون العبرة في العقود بالقصد والمعاني لا باللفظ والمباني. العبرة في العقود بالقصد والمعاني لا باللفظ والمباني. ما معنى العقود أو ما هي العقود؟ العقود جمع عقد. وما هو العقد؟ العقد ما كان فيه إيجاب وقبول، هذا يسمى عقد، ما كان فيه إيجاب وقبول. نعيد، المقصود بالعقود جمع عقد، والعقد عند الفقهاء ما كان فيه إيجاب وقبول. طيب ما هو الإيجاب وما هو القبول؟ يعني نفرق هنا للفائدة، نفرق بين مذهب الجمهور ومذهب الحنفية في موضوع الإيجاب والقبول. الجمهور يقولون الإيجاب، يعني في قضية مثلا البيع، الإيجاب من البائع والقبول من المشتري، فيقول البائع بعتك ويقول المشتري قبلت، فهذا إيجاب من البائع وقبول من المشتري. في عقد الزواج الإيجاب من الولي والقبول من طالب الزواج أو طالب النكاح، هذا الإيجاب والقبول عند الجمهور، الجمهور الفقهاء من الحنابلة والمالكية والشافعية. الأحناف يختلفون عن الجمهور في هذا الموضوع، فيقولون ما صدر أولا إيجاب وما صدر آخرا قبول، بغض النظر عن من صدر، واضح؟ فالصادر أولا هو الإيجاب عندهم، سواء قال المشتري أتبيعني فهذا إيجاب منه، ويقول البائع قبلت أو بعتك فيكون قبول. فالحنفية يختلفون، هذا للفائدة يعني خارج الموضوع. نقول في قاعدة العقود العقد ما كان فيه إيجاب وقبول، والعبرة فيه بقصد العاقدين، بقصد العاقدين لا بألفاظهما، لا بألفاظهما. وذكر مثالا هنا، قال لو اشتريت سلعة من رجل، اشتريت سلعة من رجل وقلت له خذ هذا الدرع أمانة عندك حتى أحضر لك المبلغ، واضح؟ اشتريت سلعة من شخص وقلت لهذا الشخص خذ هذه الدرع أمانة حتى أحضر لك المبلغ. طيب ما الدرع هنا؟ هل هي أمانة؟ في اللفظ هي أمانة، خذ هذا الدرع أمانة، في اللفظ أمانة، لكن في حقيقة الأمر الشيء الذي يوضع عند البائع حتى إحضار الثمن ماذا يسمى؟ يسمى رهن. إذن هل نعتد باللفظ أم بالمعنى؟ بالمعنى في العقود، واضح؟ نعتد بالمعاني لا بالألفاظ، وهكذا. فقوله خذ هذا الدرع أمانة لا يغني من المعنى شيئا، وإنما يعتد بالمعنى، فيكون هذا الدرع رهنا لأن حقيقته في المعنى رهن. وهكذا كل العقود مهما قيل فيها يرجع إلى حقيقتها. نعم، أحسن الله إليكم. كذاك قولهم بأن النية تخصص العموم في الألية، كحالف أن لا يكلم بشر وقال أنوي خالدا فمعتبر، وعكسه فيه الخلاف جاءنا، كحالف أن لا يذوق ماءنا، فبالطعام واللباس فيها قولان فلتكن بها فقيها. هذه القاعدة الثانية المندرجة تحت القاعدة الأساسية. نحن عندنا قواعد أساسية خمس يسميها العلماء القواعد الخمس الكبرى، وبعضهم زاد سادسة، سنذكر هذا إن شاء الله، لكن الأصل أنها خمس قواعد كبرى. نحن أخذنا القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، هذه القاعدة لازلنا فيها، هناك قواعد فرعية مندرجة تحتها، القاعدة الفرعية الأولى المندرجة تحتها قاعدة العقود التي مرت قبل قليل. القاعدة الثانية هي ما قرأه أخونا الآن، وهي في قولهم كقولهم كذا كقولهم بأن النية تخصص العموم في الألية. الألية معناها الحلف، الألية معناها الحلف، من آلى يؤلي إذا أقسم، قال عز وجل للذين يؤلون من نسائهم أي إيش يقسمون. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، عندما أقسم أبو بكر رضي الله عنه في القصة المشهورة، فالآلية يقصد بها القسم. طيب، رجل قال، يعني حصل بينه وبين أخيه خصومة واشتداد في الأخذ والعطاء في الكلام، فقال والله لا أكلم الرجل، والله لا أكلم الرجل. كلمة الرجل، هل هو هذا فقط خصمه هو الرجل الوحيد؟ الرجال كثيرون، لفظه إيش عام ونيته خاصة، واضح؟ قال أنا أنوي بالرجل فلان ذاك الذي خاصمته. قال أهل العلم اتفق العلماء على أن النية تخصص عموم اللفظ في القسم، هذا بالاتفاق أن النية الحالف تخصص عموم لفظه فيقبل كلامه كحالف ألا يكلم بشر وقال أنوي خالدا فمعتبر. إذن ما الذي خصص عموم اللفظ هنا؟ نيته، وهذا مقبول في الألية والقسم. طيب العكس، لو كان لفظه خاصا ونيته عامة، فمثلا قدموا له كوبا من الماء وهو في مجلس ثم أغضبوه وقال والله لا أذوق ماءكم وخرج من المجلس، هو ماذا يريد؟ يريد مقاطعة هذا المجلس، ما يريد الماء بعينه، بمعنى لو عزموه مرة أخرى على عصير انتهت المشكلة، لا، هو يقصد المقاطعة، يقصد مقاطعة هذا المجلس، لكن لفظه خاص في الماء، هو خصص الماء لكنه يريد إيش؟ يريد سائر الطعام. قال فبالطعام كحالف ألا يذوق ما أنا، فبالطعام والشراب فيها قولان فلتكن بها فقيه. إذن هنا حصل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بالطعام واللباس، أنا قلت الشراب، فبالطعام واللباس فيها قولان فلتكن بها فقيها. نعم، لكن هو يعني لما قال والله لا أذوق ماءكم هو يقصد مقاطعتهم من كل وجه، وهنا ليس فقط الطعام واللباس، كل شيء، حتى مثلا سياراتهم لا يركبوها أو إلى آخر، جميع المنافع التي في هذا عند هؤلاء القوم، هو يريد المقاطعة بشكل عام، واضح؟ فهل يمينه الخاص نيته، هل نيته تعمم هذا الخصوص أو لا؟ هنا قولان لأهل العلم في هذه المسألة، وكلا القولين يعني قوي، ولكن يتدخل العرف في هذا كما سيأتي إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. كذاك هل للعرف والعادات دخل إذا لم نعرف النيات، كحالف وكان من أهل المدن لا يدخل البيوت يوما للسكن، فهل إذا عاش ببيت من شعر يحنث أم لا بد من بيت الحجر؟ طيب، العرف والعادة، ما معنى أولا العادة؟ العادة مأخوذة من عادة يعود إذا تكرر الشيء، ومنه العيد، سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر، هذه تسمى عادة. طيب والعرف؟ قالوا العرف عادة الجمهور، العرف عادة الجمهور، يعني أهل بلد معين تعودوا على شيء فتعارفوا عليه فأصبح عرفا عندهم، أو أحيانا يكون العرف مختص بأهل صناعة معينة فعرف النجارين مثلا وعرف أهل الزراعة وعرف التجار إلى آخره، فهذا يسمى عرفا وهو ليس عادة شخص. العادة تكون متعلقة بشخص، والعرف يكون متعلق بجمهور منطقة أو بلد أو صناعة أو غير ذلك. هذا العرف هل له دخل في تخصيص النية العامة؟ قال: كحالف وكان من أهل المدن لا يدخل البيوت يوما للسكن. واحد من أهل الأحساء هنا قال: والله لا أدخل بيتا، والله لا أدخل بيتا. أو رجل من أهل البادية الذين يسكنون في بيوت الشعر قال بين أهله وأصحابه، قال: والله لا أسكن بيتا. طيب، هذا البدوي الذي في الصحراء لو جاء إلى الأحساء وسكن في بيت في بيوت الطين أو بيوت البيوت العادية، هل يحنث؟ وكذلك الأحساء هذا إذا ذهب إلى الصحراء وسكن في بيت شعر هل يحنث؟ هو قال ماذا؟ لا أدخل البيوت، لا أدخل البيوت، لفظه عام، لفظه عام، لكن كلمة بيت تنطبق على بيت الطين وعلى البيت العادي وعلى بيت الشعر. قال العلماء هنا: العرف له دخل، ولكن بشرط إذا كان العرف منضبطا. كيف منضبطا؟ يعني كل أهل الأحساء لا يسكنون إلا في بيوت الخرسانة هذا، أو كل أهل الصحراء لا يسكنون إلا في بيوت شعر، يعني كل أمر منضبط. لكن إذا كان أهل الصحراء هؤلاء بعضهم عنده بيت شعر وبعضهم عنده بيت طين وبعضهم عنده بيت مثل هذه البيوت، هذا لا يكون العرف منضبطا، فنعود إلى اللغة. لكن إذا كان العرف منضبطا فإنه يعمل بهذا العرف. قال: كحالف وكان من أهل المدن لا يدخل البيوت يوما للسكن، فهل إذا عاش ببيت من شعر يحنث أم لابد من بيت الحجر؟ هنا لاحظ أن القاعدة حكمها صيغة بطريقة الاستفهام، فهل إذا، ليدل على أن هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسائل. والصحيح الذي ذكرته لكم أن العرف إذا كان منضبطا فإنه يعمل به، وإن لم يكن منضبطا فإنه يرجع إلى اللغة. وهذا ما رجحه العز بن عبد السلام في قواعده، والسيوطي في أشباهه، فإنهم قالوا إن البناء يكون على العرف إذا لم يضطرب، فإن اضطرب فالبناء إيش؟ على اللغة. بمعنى أن في بعض المسائل يكون العرف مضطردا غير متناقض فإنه يعمل به، وفي بعض المسائل يكون العرف غير متناقض وغير مضطرب فيرجع إليه. نعم. أحسن الله إليكم. وفرعوا على الكلام الماضي مسائل الأيمان عند القاضي، هنية القاضي لدى التحالف تؤخذ أم على اعتقاد الحالف؟ قولان، والثالث أن يفصل، فنية المظلوم ليست تمهل. ليست تهمل. هذا الفرع الرابع من قاعدة الأمور بمقاصدها، وهي قولهم: هل اليمين على نية الحالف أم على نية المستحلف؟ من هو الحالف ومن هو المستحلف؟ هو الذي طلب القسم، المستحلف هو الذي طلب القسم، والحالف هو الذي يقسم. فمثلا لو كانت هناك خصومة، تفضل، هل اليمين على نية الحالف أم على نية المستحلف؟ فكانت خصومة عند القاضي، فقال القاضي للمدعى عليه: إن خصمك يدعي أنك ضربته. خصمك خالد مثلا يقول إنك ضربته، فقال المدعى عليه: والله لم أضرب خالدا. هو يقصد خالد واحد ثاني، شخص آخر، واضح؟ طيب، نية الحالف خالد شخص آخر، طيب ونية القاضي خالد الذي أمامهم، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ واضح؟ هل اليمين على نيتك أنت أيها الحالف تحلف ما شئت وعلى ما تريد من النيات، أم أنك لابد أن تتقيد في يمينك بنية القاضي؟ واضح؟ بمعنى هل يجوز لك أن تستخدم الكنايات أو ما يسمى بالمعاريض عند القاضي؟ والمعاريض معناها ماذا؟ التورية. التورية أن يقول الإنسان كلاما ويقصد به أمرا آخر. قالوا إن المعاريض، يعني الصحيح طبعا هنا قال قولان، إيش معنى قولان؟ يعني في القاعدة الأساسية، هل نية اليمين على هل اليمين على نية الحالف أو نية المستحلف؟ قولان، يعني القول الأول على نية الحالف، القول الثاني على نية المستحلف، والثالث أن يفصل في تفصيل. فنية المظلوم ليست تهمل، بمعنى أن نفرق، بارك الله فيكم، أن نفرق أولا بين أمرين، بين من يحلف من عند نفسه وبين من يستحلف، بين من يحلف دون أن يستحلف، يتكلم ويحلف، هذا له ما شاء من نية، يتكلم ويحلف له ما شاء، رجل يتكلم مع زوجته ويحدثها بأمر ثم يحلف وفي نيته شيء آخر، قالوا هذا لا بأس به. الحالة الثانية، إذا استحلفت، جاءك رجل واستحلفك قال أقسم على كذا وكذا، فأنت تقسم على نيته هو، مثل القاضي إذا قال لك أقسم أو أحلف على كذا وكذا فيجب عليك أن تحلف. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام يمينك إيش؟ على ما يستحلفك به صاحبك، في رواية يمينك على ما يصدقك به صاحبك، هذا حديث صريح، لكنه في أي صورة؟ الحلف أم الاستحلاف؟ الاستحلاف. طيب، وكذلك ورد صريحا أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلف على نية المستحلف، الحلف على نية المستحلف، هذه في قضية إيش؟ الحلف أو الاستحلاف؟ الاستحلاف. أما الحلف فأمره واسع، يجوز لك أن تستخدم فيه التورية والمعارض، لا سيما إذا كنت مظلوما، لا سيما إذا كنت مظلوما. وقد ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في قضية الشخص المظلوم، ويستدل به بقصة إبراهيم عليه السلام عندما أقسم على أن سارة أخته، فهذا مظلوم يجوز له ذلك. وأما باب التورية فهو باب واسع ذكره الفقهاء ومستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث يحسن بعضها العلم، إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، يعني مخرج للإنسان. كان السلف يستخدمون المعاريض من غير ظلم، يستخدمون المعاريض من غير ظلم. فمثلا إذا زاره ضيف ثقيل في بعد صلاة الظهر وهو يريد أن ينام، وهذا ورد عن الشعبي رحمه الله أنه جاءه طالب علم أو مجموعة من طلاب العلم وأتوه في وقت الظهر وهو وقت راحة بالنسبة له، فخرجت لهم أمته أو ابنته، فقالت للشعبي إن الطلاب بالباب، فأخذ وسادة ووضعها وقال قولي لهم الساعة، وضع رأسه على الوسادة، فخرجت إليهم وقالت الساعة، وضع رأسه على الوسادة، هم ماذا فهموا؟ نعم، وهو وضع رأسه على الوسادة يريد ماذا؟ يريد أن لا يكذب وأن يخرج بتورية مناسبة، لكن لا يظلم الناس ويأكل أموال الناس وأراضيهم وحقوقهم ثم يأتي إلى القاضي ويقوم بتوريات لا، حينئذ يكون الحلف على نية القاضي، على ما يستحلفك به القاضي. وذكر ابن القدامى رحمه الله في المغني أمثلة كثيرة على مسألة التورية عند القاضي، فذكر مثلا قول بعضهم: والله ما رأست فلانا وما رأيته. ما رأسته يفهم السامع ماذا؟ أني لم أكن يوما رئيسا عليه، والمقصود ما رأسته أي ما ضربته على رأسه، وما رأيته أي ما ضربته على رئته، وهو استحلفه على الرؤية، رؤية العين. فهذه بعض المندوحات التي يستخدمها بعض الناس. نقول لا يجوز عند القاضي أن تحلف إلا على ما يستحلفك عليه القاضي، إلا إذا كنت مظلوما، فبعضهم أجاز ذلك. وارجعوا إلى كلام النووي رحمه الله في شرح مسلم، في شرح هذا الحديث، فإنه تكلم فيه كلاما جيدا. نعم، أحسن الله إليكم. هذه المسألة في الاستحلاف فقط عند القاضي أم أي رجل يستحلفك؟ لا، كل من استحلفك بوجه حق، كل من استحلفك بوجه حق، يعني له حق عندك واستحلفك عليه، أو يبحث عن الحقيقة أو العلم واستحلفك. أما ليس كل من يستحلفك يعني يجب عليك أن تبره وأن يعني توافقه إلى ما يريد. أما عند الحقوق وتقاطع الحقوق فحينئذ لا بد من أن يكون الحلف على نية من استحلفك. يعني القاضي في النظم من باب التمثيل؟ لا، هم نصوا على مسألة القاضي، لأن القاضي في الغالب في الغالب تكون حال المسألة بهذا الشكل في الغالب، وإلا فالأمر أوسع من كون من تقييده بالقاضي. نعم، أحسن الله إليكم. مسائل مستثنات من قاعدة الأمور بمقاصدها، هذا وللقاعدة استثناء، فأخرجت من حكمها أشياء، وحكمنا فيها بعكس القصد، إذ قصده مستوجب للرد، كمن تعجل الذي قد أجل، كقاتل مورثا مستعجلا، فإنه يعود بالحرمان، وما له في الإرث من حسبان، كذلك الإيثار. يكفي. هذه استثناءات من القاعدة. القاعدة الأساسية لاحظنا فيها ماذا؟ أن الشخص يعامل بنيته، نوى كذا حصل على كذا حسب النية. هنا العكس، ينوي شيء ونعامله بعكس هذه النية. يعني هل النية هنا معتبرة؟ ليست معتبرة، مهملة لأسباب ستأتي. قال إن من الأمور المستثناة قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وأبرز مثال على هذه القاعدة هو قضية القاتل، من قتل مورثه متعمدا، قالوا إنه يمنع من الإرث. لماذا؟ لأنه استعجل الشيء قبل أوانه. لماذا؟ لأنه يتهم، من قتل مورثه يتهم أنه قتله لأجل استعجال الإرث. فإن من الناس من يكون مورثه كأبيه مثلا عنده أموال طائلة، لكنه يمنع ورثته من هذا المال ولا يعطيهم، فيعيش أبناؤه على الفقر وعلى الحاجة، فهم ينتظرون والعياذ بالله ينتظرون متى يموت هذا الأب. وبعضهم ربما ساهم في موت هذا الأب لكي يرث ويتمتع بهذا المال، فيعاقب بنقيض هذا القصد. وهنا ذكر أهل العلم أن القتل العمد متفق على منعه للإرث، واختلفوا فيما عدا القتل العمد كالخطأ وشبه العمد والتسبب، فمنهم من منع من قتل بجميع أنواع القتل، ومنهم من لم يمنع. ننبه على نقطة مهمة، أن بعض الناس يستخدم هذه القاعدة في غير موضعها. فمثلا إذا بادر شخص إلى الخير قال له لماذا تبادر؟ من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. أو مثلا شخص وعده شخص بشيء بجائزة بشيء بعد العصر فجاءه قبل العصر وقال له إذا نحرمك، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. لا، ليس الأمر كذلك. المقصود من استعجل ما أخره الشرع، من استعجل ما أخره الشرع. قد نص بعض أهل العلم على هذا التقييد المهم، يعني الشيء الذي تعامل فيه بعكس نيتك حينما تستعجل شيئا أخره الشرع عنك. أما تستعجل شيئا أخره نظام أو أخره كلام من كلام البشر أو غير ذلك فلا يدخل في هذه القاعدة. هنا تنبيه آخر، يقول السيوطي رحمه الله، نكثر من كلام من نقل عن السيوطي لأن السيوطي كتابه الأشباه والنظائر من أفضل ما كتب في القواعد الفقهية، قسم القواعد الفقهية منه من أفضل ما كتب. يقول السيوطي هذه القاعدة وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه أنها لا تكاد تنطبق إلا على مسألة القاتل، لا يوجد لها مثال آخر. وذكر أمثلة هو تناقض هذه القاعدة، وناس يستعجلون شيئا ولا يحرمون. من الأمثلة التي ذكرها أم الولد في الفقه. ما هي أم الولد يا شباب؟ من يعرف تعريف أم الولد في الفقه؟ تفضل. نعم، الأمة التي أنجبت ولدا من سيدها، وطئها سيدها فأنجبت، وطئها بعقد ملك اليمين لا بعقد زواج، بعقد ملك اليمين وطئها فأنجبت، تسمى في الشرع أم ولد. اختلف الفقهاء فيها، منهم من يقول إنها تعتق بموت سيدها، وهذا هو القول الراجح أنها تبقى أمة حتى يموت سيد، فإذا مات سيدها عتقت. طيب إذا قتلت سيدها؟ قالوا تعتق، بالاتفاق باتفاق أهل العلم أن الأمة أم الولد إذا قتلت سيدها عتقت، بل بعضهم يعتقها قبل أصلا قبل موت السيد. واضح؟ ولذلك هنا جاء كلام السيوطي ويقول إننا ليس من الصحيح أن نجعلها قاعدة، هذه ليست قاعدة، هذه مسألة واحدة، لا نجعلها قاعدة ونعممها، ما نستعجل شيئا قبل عقب، هذه ليست قاعدة وإنما هي مسألة وحيدة لا تنطبق إلا على القاتل. أما بقية الفروع وبالتالي ليست قاعدة لأنها لم يندرج تحتها قواعد أو جزئيات كثيرة، وإنما لم يندرج إلا مثال واحد وهو مثال من قتل مورثه. نعم، أحسن الله إليكم. كذلك الإيثار في الطاعات يكره فلا تنظر إلى النيات. هنا تعديل، ربما النسخة اللي معكم يكره فلا، هي يكره لا تنظر، يكره لا تنظر إلى النيات. نعم، أحسن الله إليكم. كذلك الإيثار في الطاعات يكره لا تنظر إلى النيات، كمن لغيره بماء آثر وليس عنده وضوء آخر، فإنه يأثم بالإيثار وما نوى ليس بالاعتبار. أيضا هذه قاعدة مستثناة أخرى من قاعدة الأمور بمقاصدها. العامل عندما يعمل عملا صالحا يريد ماذا؟ الثواب والأجر. هذا يعمل عمل صالح ولا يعطى ثواب، بعكس القاعدة الأساسية، من عمل عملا حصل على نيته ومقصده، هنا عمل عملا لكنه لا يعطى ثوابه، إذن هي مستثناة، إن لا يعامل بنيته وإنما بعكس نيته، وهي قاعدة الإيثار في القربات، تسمى قاعدة الإيثار في القربات، والكلام فيها طويل وهي بحث طويل يحتاج إلى تمحيص وتدقيق، لكن نقول شيئا يخدم هذه القاعدة ويوضحها فقط، وإلا فالكلام عن الإيثار في القربات كلام مشكل. الإيثار معناه ماذا؟ تقديم الغير على النفس، وله مراتب. أحيانا يكون هذا الإيثار محرما ويأثم، وهو يريد الأجر لكنه يأثم. مثاله، وهو المثال الصحيح الذي ينطبق على قاعدتنا، مثاله من كان عنده وضوء لا يكفي إلا لوضوئه، يعني ما لا يكفي إلا لوضوء مرة، فجاءه رجل وقال أعطني هذا الماء أريد أن أتوضأ به وضوءا مستحبا. كيف وضوء مستحب؟ يعني تجديد وضوء مثلا، وصاحب الماء محتاج إليه في طهارة واجبة. قال والله أريد، والله لأؤثرنك على نفسي، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نقول له آثرت لكنك أثمت، يعامل بنقيض قصده. طيب لو كان رجل آثر أخاه في الصف الأول في الصلاة، قل هذا إيثار مكروه، إيثار مكروه، لأنه لا ليس هناك أبدأ من النفس في القربات والتقرب إلى الله عز وجل. استثنى بعض الفقهاء أن يؤثر أباه في الصف الأول من باب البر، وهذا فيه نظر والله أعلم. الحالة الثالثة قد يكون الإيثار مستحبا، وذلك في حظوظ النفس، في الأمور التي من حظوظ النفس والدنيا، فإن الإيثار حينئذ يكون مستحب. وهنا تأتي آية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، في حظوظ النفس. إذن ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن يكون الإيثار محرما، وهو الذي تنطبق عليه قاعدتنا، وذكرنا مثاله بمن آثر بوضوئه رجلا يريد أن يستخدمه في طهارة مستحبة، هذا المثال. نعم، يعني يتنازعان، حينئذ الأمر أسهل من ذلك، لأن كلاهما أو أحدهما سيدخل في مسألة فقد الماء والتيمم. الحالة الثانية أن يكون الإيثار مكروها، ومثاله الإيثار على الصف الأول في الصلاة. الثالث أن يكون الإيثار مباحا ومستحبا، وهو في حظوظ النفس وحظوظ الدنيا والأموال وغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة الكلية الثانية: وإن ترد ثانية القواعد فاسمع هديت للبيان الراشد، الشك ليس يرفع اليقين، فافهم وكن بالله مستعينا، كمن تيقن الوضوء جزما وشك في نقض الوضوء وهما، فإنه يبني على اليقين، وذاك من تيسير هذا الدين. انتهينا من القاعدة الأولى وأخذنا عليها مثالا، ثم أخذنا قواعد مندرجة تحت تلك القاعدة الكبرى. الآن نأخذ القاعدة الكبرى الثانية، إذا تحبون نرتاح وندخل ولا في وقت. طيب نأخذ أصل القاعدة. القاعدة الكلية الثانية لفظها اليقين لا يزول بالشك، وهذا تعبير أكثر من كتب في القواعد، ومنهم من عبر عنها بقوله الشك لا يرفع اليقين، هذا تعبير آخر، الشك لا يرفع اليقين، ومنهم من عبر بقوله لا يزول اليقين إلا بيقين، كلها تفيد نفس المعنى، لكن أكثر عبارة اشتهرت بين الفقهاء اليقين لا يزول بالشك. واليقين مأخوذ من الفعل يقن، يقال يقن الماء إذا استقر في أسفل الإناء أو أسفل الحوض، فكأن هذا الأمر استقر وثبت فسمي يقينا، فسمي يقينا. هذا تعريف اليقين في اللغة. وأما في الاصطلاح في تعريف اليقين، قالوا ما استقر في النفوس لقيام دليله القطعي، ما استقر في النفوس لقيام دليله القطعي، هذا يسمى يقين. هذا اليقين يقدم على الشك، والمقصود بالشك أهو التردد، مقصود بالشك هو التردد، وهو من مراتب المدركات العقلية. الشك مرتبة أو إحدى مراتب المدركات العقلية، فإن المدركات العقلية إما أن تكون يقينا وهو أعلاها، هذا أعلى مدرك عقلي اليقين، وإما أن يكون غالب ظن، يسمى غالب الظن، هذا تحت اليقين قليلا، وإما ويسمي بعضهم راجح، وإما أن يكون شكا وهو في الوسط تماما، هو إيش؟ في الوسط تماما، وإما أن يكون ظنا، وإما أن يكون وهما. هذه المدركات العقلية الخمسة، فيكون الشك في الوسط تماما، ومعناه استواء الاحتمالين تماما، يعني هذا هو الشك، أن يكون الاحتمالان عندك متساويان تماما، فإذا زاد أحدهما قليلا ارتفع إلى مرتبة غلبة الظن، فإذا كان قطعيا وعكسه ينخفض، إذا عند هذين الاحتمالين إذا ارتفع أحدهما الثاني نزل إلى ظن، وإذا ارتفع ذاك إلى اليقين نزل هو إلى الوهم، نزل إلى الوهم. هذا معنى الشك عند أو في الاصطلاح. إذن القاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك، إذا تعارض يقين وشك فإننا نعمل باليقين ولا ونهمل الشك. إذن هذا معنى القاعدة، وجوب العمل باليقين واطراح الشك. وأمثلتها أو مستندها حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف، من يعرف الحديث؟ طيب لحظة، الآية في آية إن الظن لا يغني من الحق شيئا، طيب يعني من بعيد يصلح لكن من بعيد، طيب الحديث تفضل. نعم نعم، إذا شك أحدكم في صلاته فلا ينفتل، فلا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين. أيضا هناك حديث آخر وهو أصرح من هذا الحديث، في من شك في صلاته قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. هذا الحديث في صحيح مسلم، حديث أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد، الباب فيه حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، هذا يدل على تقدم أو تقديم اليقين على الشك وعدم الالتفات إلى الشك. هذان الحديثان أصل لهذه القاعدة. طيب المثال، طيب يكتب الآية إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني تصلح دليلا لهذه القاعدة. هذه القاعدة يقول الإمام السيوطي رحمه الله إنها تدخل في أبواب الفقه جميعا، جميع أبواب الفقه تدخله قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ويقول غيره إن المسائل المخرجة على هذه القاعدة تبلغ ثلاثة أرباع الفقه، المسائل المخرجة على هذه القاعدة تبلغ ثلاثة أرباع الفقه، فهذا يدل على منزلة هذه القاعدة، وهي ترجع إلى أصل من أصول الإسلام. أصل اليقين لا يزول بشك هو من أصول الإسلام، حتى في أبواب الإيمان والدخول في الإسلام وغير ذلك. طيب ما المثال على هذه القاعدة؟ مثلا الصلاة، كمن تيقن الوضوء جزما وشك في نقض الوضوء وهما. رجل يقول أنا لا أدري هل أنا على وضوء أو على غير وضوء. نقول له هل توضأت؟ يقول نعم. متأكد؟ قال 100%. إذن هذا يقين. طيب هل انتقضت الطهارة؟ قال ما أدري، هذا شك. فيقدم ويرتاح بهذه الطريقة. إذن هذا أبرز مثال لهذه القاعدة، وستأتي بعض الأمثلة. طيب مسألة يعني متعلقة بهذا أو فائدة أو يعني ربما لا تكون من صميم القواعد الفقهية. نحن نقول اليقين لا يزول بالشك، أليس كذلك؟ في أبواب الردة والخروج من الإسلام عندنا مسألة من شك في وجود الله هل نخرجه من الإسلام؟ يكفر بالشك، ولا شك في هذا. فإن الشخص قد يكفر بتصريحه بعدم وجود رب أو بشكه، هذا من نواقض الدين، أن يشك في وجود الرب سبحانه وتعالى أو وجود الجنة والنار أو إلى آخره. هذا الشك جاء بعد يقين، هو دخل الإسلام بيقين وشك في الإسلام أخرجناه. طيب هنا خالفنا القاعدة، أليس؟ ألم نقل اليقين لا يزول بالشك؟ طيب الإسلام يقين والشك طارئ عليه، لكننا عملنا بالشك وأخرجناه من الدين. نقول هذه القاعدة مجال إعمالها في العمليات الفقهيات في أبواب الفقه وليس في أبواب العقيدة، أي اليقين الطلبي كما يسميه أهل العلم. يعني هذه مسألة يعني جيد الالتفات إليها والنظر فيها. نعم. طيب نقف عند هذا لأن القادم مسائل الاستصحاب تحتاج إلى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.